الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع فرقة البوارق للأعمال الفنية تقدم شريط الأفراح الأول طلة العرسان. أنا ويا مرحبا بضيوف الخير حلال وعلى قلبي رضايا الزمن حلال بحي ضيوفنا حشكل حلات يا غلا ومرحب بالناس الضيام هلي هلي هام يا مرحبا بفرساننا يا مرحبا يا مرحبا يوم اللفو عديارنا يا ابو العريس وينك خلي على العريس عينا طب الهوى طاب يابا يا زين الشباب يابا.